السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الفرائض، قال: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن الفرائض المراد بها العلم بقسمة المواريث، فالعلم قسمان: قسم يحتاج إليه الإنسان في الدنيا في الحياة، وقسم يحتاج إليه بعد الممات. وهذا العلم هو أهم العلوم، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلمه، وبين صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يفقد من الأرض، وأنه يجب العناية به والاهتمام بشأنه، لأن الناس لا يستغنون عنه. وأن أسباب الميراث عرفنا أنها ثلاثة: رحم يعني نسب، والرحم إما أن يكون من جهة الأب أو من جهة الأب من الأم، سواء كانوا أهل فروض أو معصبين أو ذوي الأرحام. والمراد من هذا، من هذه الأسباب، أن إذا أنه ليس هناك طريق للإرث إلا عن هذه الأسباب الثلاثة: نكاح وولاء ونسب. النكاح معروف الزواج، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن هذا حكم الزوجين وتوارثه. إن كان للمرأة ولد سواء كثير أو قليل، بنت أو أكثر، فللزوج الربع، إن لم يكن لها ولد فله النصف، والمرأة من زوجها على النصف من ذلك. إن كان له أحد من الأولاد ذكور أو إناث واحد أو أكثر فلها الربع، فلها الثمن، فإن لم يكن له ولد فلها الثمن. نكاح وولاء. الولاء كما علمنا هو أن العبد، الإنسان إذا اعتق عبدا أو أمة ثم توفي ذلك العتيق وليس له من يرثه من الأحرار، من أهله الأحرار، فإن الذي يرثه من اعتقه يرثه بالتعصيب، يرثه بالولاء تعصيبا، وهي نكاح وولاء ونسب. النسب يكون عن طريق الأب وعن طريق الأم. الأب والجد والبنين والبنات والأم والجدات، هؤلاء فيهم أهل فروض وفيهم من يعصب تعصيبا. فأهل الفروض كما قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. أول ما يبدأ بتقسيم التركة بعد استيفاء الحقوق الواجبة فيها من ديون أو وصايا وتجهيز الميت، فإنه يكون آخر شيء هي التركة. فينظر إن كان فيهم أهل فرض فيعطى صاحب الفرض فرضه، ثم البقية للعصبة. أهل فروض نعرفهم إن شاء الله. نعم. قال: الورثة ذو فرض وعصبة ورحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. نعم، هؤلاء الذين يرثون بالفرض أولهم الزوجان وقد عرفنا ميراثهم، والأبوان الأب والأم. من باب التغليب قال الأبوان وهما الأب والأم. الأم لها فرضها الثلث إذا لم يكن للميت أحد من الأولاد، لا ذكر ولا أنثى، لا واحد ولا أكثر، ولم يكن له جمع من الإخوة، اثنان فأكثر. فإن كان له أحد من الأولاد سواء أبناؤه أو أبناء أبنائه أو بنات الأبناء أو بناته، إذا لم يكن له أحد، يعني لم يكن له نسل لا من أولاده ولا أولاد بنيه، ولم يكن للميت إخوة اثنان فأكثر، أخذت الأم الثلث. فإن كان له أحد من الأولاد واحد أو أكثر لها السدس، وإن كان له يعني للميت اثنان من الإخوة والأخوات فأكثر فلها السدس أيضا، كما ذكر الله ذلك في كتابه، لأن آيات الميراث آيات الفرائض في سورة النساء ثلاث آيات. هذا ميراث الأم، إما الثلث وإما السدس، وهذا واضح في كتاب الله. أما الأب فإن فرضه السدس، إن كان للميت أولاد فإنه يأخذ السدس فرضا، فإن كان أولاد الميت ذكور فلا يأخذ الأب إلا السدس سواء أبناؤه أو أبناء أبناؤه. أما إذا كان للميت بنات أو بنات ابن فإنهن يأخذن فرضهن، البنات وبنات الابن يأخذن فرضهن. معروف بنات الابن ما يرثن إلا إذا لم يوجد البنات، إلا إذا كانت بنتا واحدة وبنت ابن كذلك، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس فرض. المقصود أنه إذا لم يكن للميت أولاد لا ذكور ولا إناث لا من أولاده ولا من أحفاده، فإن الأب يأخذ السدس فرض والباقي تعصيب، يأخذ الفرض السدس فرض والباقي يأخذه تعصيبا. وأما البنات من أهل الفروض فإن البنت الواحدة إذا لم يكن لها إخوان أنثى ليس لها أخ تأخذ النصف، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان، إن كانت اثنتان فأكثر فلهما الثلثان، والباقي لأولى رجل ذكر تعصيب. والتعصيب معناه أن المعصب هذا قد يأخذ المال كله وقد يأخذ الباقي وقد يسقط، إلا الأولاد أبناء الميت وأبناء أبناء الميت ما يسقطون ما لم يكن لهم مانع من مانع الإرث. كذلك بنت الإبن، لو أن الميت ليس له بنات ولا بنون ولا أبناء بنين فإن بنت الإبن مثل البنت، إن كانت واحدة تأخذ النصف، إن كانت اثنتان فلهم الثلثان، والباقي للمعصب. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نأتي إلى أهل فرض آخر وهي الجدة. الجدة تأخذ السدس عند عدم الأم، إذا لم يكن الميت أم وله جدة سواء من قبل أمه أو من قبل أبيه فلها السدس. فإن كان له جدتان، جدة من أبيه وجدته من أمه، يقتسمان السدس، يقتسمان السدس. الجد مثل الأب من حيث الفرض له السدس إذا لم يكن للميت أب، إذا لم يكن للميت أب فالجد يأخذ السدس، وإذا لم يكن للميت أولاد وليس له إخوة فالجد يأخذ الباقي أيضا تعصيب. أما مسألة الجد فلها يعني مسائل خاصة وطويلة، هذا على كل حال نحن ما ندخل فيها لأننا ما ندرس الفرائض إلا شيء قليل لأخذه منها من باب إعطاء فكرة فقط، وإلا فعلم الفرائض يحتاج إلى عالم وإلى متعلم وإلى وقت يكفي لذلك، فهذا لا يكفي فيه أن نقرأه ونمره مثل ما نقرأ كتاب الصلاة أو كتاب الوضوء أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى علم وإلى بحث وإلى وضع مسائل وتدريبات إلى آخر. على كل حال لكن نعطي فكرة مختصرة جدا عن أهل الفروض. نأتي إلى الخوات، عرفنا الآن البنات وبنات الإبن. الأخوات ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: أخوات شقائق، وأخوات من الأب، وأخوات من الأم. فإذا كان الميت ليس له أولاد وليس له أب ولا جد وله أخت شقيقة، أخت شقيقة من الأم والأب فلها النصف، وإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مثل ما قيل بالبنات وبنات الإبن. فإن كان ليس له شقيقة لكن له أخت من الأب فكذلك تأخذ النصف، وإن كانت اثنتان فأكثر تأخذ الثلثين، فالباقي لأولى رجل ذكر. أما الأخت لأم فالله عز وجل ذكر أن نصيبها سواء ذكر أو أنثى، الأخوة لأم سواء ذكر أو أنثى يتساوون، ذكرهم وأنثاهم سواء إذا لم يكن للميت أصول، لا أب ولا جد ولا فروع، الأولاد وأولاد الأولاد ذكورا أو إناث يورث كلالة، لا ولد له ولا والد. فالإخوة لأم إن كان واحد ذكرا أو أنثى فله السدس، وإن كان اثنان فأكثر فلهم الثلث، يقتسمونه بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء. الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، الواحد منهم إذا انفرد يأخذ السدس، فإن كانوا اثنين فأكثر يقتسمون الثلث سواء كانوا عشرة أو واحد أو اثنين، إن كانوا اثنين فلهم الثلث، إن كانوا عشرة أو عشرين أو أكثر فلهم الثلث. وهذا أيضا موضح في سورة النساء، هذا ميراث الإخوة لأم لأنهم يرثون بالفرض لا بالتعصيب، الإخوة لأم يرثون فرضا لا تعصيبا. هؤلاء هم أهل الفروض، وفي غيرهم يا عاصم اقرأ أهل الفروض. قال: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات بكل جهة والإخوة من الأم. خلص، هؤلاء هم أهل الفروض، هؤلاء هم أهل الفروض، ما عدا ذلك يأتي للتعصيب. لو كان عندنا بنت أو بنت ابن، لو كان عندنا بنت وليس لها أخ أخذت النصف، وإذا كان له بنت بابن أيضا تأخذ السدس تكملة الثلثين. إذا كان للميت بنت واحدة وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن تأخذ السدس فرض. وأما إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وله أخت سواء شقيقة أو أخت لأب، فالبنت تأخذ النصف أو بنت الابن كذلك، إذا كانت واحدة تأخذ النصف، ثم الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تأخذ الباقي تعصيبا، يقال له عصبه مع الغير، سمى عصبه مع الغير. والأخوات إن يكن بنات فإنهن معهم معصبات. إذا صار الوارثة بنت واحدة وله أخت أو خوات، فإن كانت شقيقة هي المقدمة على الأخت لأب، تأخذ الباقي تعصيب، إن كانت واحدة وإن كانت ثنتين أو أكثر يأخذون تعصيب يسمى عصبة مع الغير، يعني الخوات مع البنات. والأخوات إن يكن بنات فإنهن معهم معصبات. كذلك لو أن بنت ابن واحدة ومعها أخت، كذلك بنت الابن تأخذ النصف والأخت الشقيقة والأخت لأب تأخذ الباقي تعصيب، وإن كان أكثر كذلك يقتسمون. لكن لو كان للميت أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكر الله في كتابه، فللذكر مثل حظ الأنثيين سواء أبناؤه وبناته أو أبناء ابنه أبناء البنين وأخواتهن معهم كذلك تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا شأن الإخوة، هذا يسمى عصبة بالنفس، لأن عصبة الأخوات مع البنات قلت لكم يسمى عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات أو بنات الإبن عصبة مع الغير يسمى، أما العصبة الإخوة مع أخواتهم يسمى عصبة بالغير، لأن الأخوات عصبنا مع إخوانهن، إذا مات الميت وله إخوة وأخوات معروف أن الإخوة الأشقة مقدمين على الإخوة لأم، مقدمة على الإخوة لأب، أما الإخوة لأم عرفنا لهم فرض. فالإخوة الأشقة إذا صار أخ شقيق فأكثر وله أخوات أخت فأكثر فإنه للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة لأب في هذه الحالة ليس لهم شيء. أما إذا كان الموجود إخوة للأب، إخوانك من أبيك، فإذا كان واحد أو أكثر وليس معه أنثى كذلك مثل الشقيق يأخذ المال كله، إن كان معه أخت فأكثر فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يسمى عصبة بالغير. إذن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة مع الغير وهي الأخوات مع البنات أو بنات الإبن، وعصبة بالغير وهي الأخوات مع إخوانهن الذكور، وعصبة بالنفس وهو الذكر نفسه يعني الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والأب والجد، هؤلاء عصبة بالنفس يعني يعصبون بأنفسهم ليسوا بحاجة إلى أحد. ولكن نعلم أن العاصب لا يأخذ شيء إلا إذا أخذ أهل الفروض فروضهم، إن بقي لهم شيء أخذوه، إلا البنين، البنين معروفة ما أحد يزاحمهم، إن كان أبناء وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أبناء وليس لهم خوات اقتسموه على عدد رؤوسهم بعد أن يعطى أهل الفروض فروضهم. وكذلك أبناء البنين إذا لم يوجد بنين فكذلك الأب والجد ما يأخذ شيء إلا فرضهم، والجد ما يأخذ شيء إلا إذا عدم الأب. هذه أقسام أيضا التعصيب. إذن عصبة بالنفس وهو الذكر الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والجد والأب. وأما العصبة بالغير كما قلنا الأخت مع أخيها سواء أخت شقيقة أو أخت لأب أو بنت مع الابن أو بنت ابن مع ابن الابن، الأنثى مع أخيها تسمى عصبة بالغير. هذه أقسام التعصيب مع أهل الفروض باختصار. وكما قلنا هذا العلم يحتاج إلى عالم وإلى متعلم وإلى وقت كافي، وهذا على كل حال ليس ممكن في مثل درسنا هذا، لكن يعني فكرة مختصرة. و ننتقل الآن إلى كتاب العتق، وأما علم الفرائض طالب العلم إن شاء الله يحصل عليه في الجامعات أو في المساجد على أيدي علماء، وأما الناس الذين يحضرون بالبركة ويريدون الفائدة فنسأل الله لنا ولهم التوفيق جميعا.